لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير. وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم، هذا الكلام الذي ذكره كله يتعلق يعني بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذا التقسيم الذي يقسمه أهل السنة والجماعة يعني يخالف ما عليها للبدع من القدرية المعتزلة كذلك الجهمية. الآن أهل السنة والجماعة يرون بأن المشيئة تكون بمعنى الإرادة الكونية، والمحبة والرضا تكون بمعنى الإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية والإرادة الكونية قد يتفقان، قد يختلفان، قد يعني يختلفان. الآن العلماء قسموا من 4 أقسام من جهة المتعلق. الإرادة الكونية تتفق مع الإرادة الشرعية، مثلا في إيمان المؤمن أراده الله كونا وأراده كذلك شرعا، والإرادة الشرعية والإرادة الكونية لا تتفق، مثل المعصية التي لم تقع، هذه لم تكن لا كونا ولم يردها الله شرعا. والإرادة الكونية تكون مستقلة عن الإرادة الشرعية، مثل الكفر الذي يقع من الكافر أراده الله كونا شاءه ولكن لم يرده شرعا. والإرادة الشرعية تختلف عن الإرادة الكونية، مثل إيمان الكافر أراده الله شرعا لكنه لم يقع كونا، هذا من جهة المتعلق. كذلك يعني من الأمور التي خالف فيها للبدع كما ذكر هنا القدرية، قدرية يرون بأن الإرادة واحدة التي هي المشيئة، ولذلك يقولون الله أراد الله من الكافر أن يؤمن فعصاه فوقع في ملكه ما لم يشاء، لأن الإرادة بمعنى المشيئة، يعني أراد من الكافر أن يؤمن فالكافر عصى ربه فوقع في ملك الله عز وجل ما لم يشأه الرب، لأن الإرادة التي يرونها هي الإرادة بمعنى المشيئة. خلفهم الجهمية رأوا بأن الإرادة هنا بمعنى المحبة، كل ما أراده الله فقد أحبه، يعني أراد الكفر بمعنى أحب الكفر والعياذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فيرون بأن هناك فرق في كتاب الله بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كذلك في السنة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كذلك يعني في كثير من المواطن ذكر الله تبارك فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كحرج كأنما يصعد في السماء، هذا أرى من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يتفق فيها الإرادة الشرعية أراده الله تبارك وتعالى أراد هداية هذا الإنسان، كذلك الإرادة الكونية وفقه الله وشاء الله تبارك وتعالى شرح صدره. والإرادة الكونية والإرادة الشرعية في كتاب الله كثيرة جدا، يعني يذكر الله تبارك وتعالى بأنه يريد الإيمان من المؤمن ويريد كذلك الإيمان من الكافر، وكذلك كثير من الوقائع التي تقع في الكون أرادها الله تبارك الله وتعالى كونا، وإن كان الله جل وعلا لم يردها شرعا، لم يحب المعصية ولم يحب الكفر ولم يحب النفاق وغير ذلك مما لا يحبه الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذا الفرق الذي فرق فيه أهل السنة والجماعة، أولا دل عليه الكتاب والسنة، وثانيا يمنع من الاضطراب الذي وقع فيه القوم من كونهم إما أن يجعلوا الإرادة واحدة بمعنى المشيئة، وانبنى على ذلك وترتب عليه أنهم يخرجون فعل العبد من مشيئة الله تبارك وتعالى، ويرون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وإذا كان العبد يخلق فعل نفسه فهم مثل المجوس، يعتقدون بأن للكون إلهين، يعني هذا الاعتقاد هو الذي يقول به المعتزلة، ولذلك يقولون في القدر القدرية المجوسية الذين يعتقدون بأن العبد يخلق فعل نفسه، لأنهم قالوا بأن الله تبارك وتعالى وقع في كونه ما لم يشأه، وهذا يدل على أن العبد هو الذي يخلق هذا الفعل الذي هو الكفر والعصيان والتمرد والخروج عن طاعة الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما يصير على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا لا نعلمها، فلا يلزم إن إذا كان في نفس الآمر له. شيخنا في نفس الآمر ولا الأمر؟ الآمر. نعم. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أنه أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقة وأمره نشأة خلقا ومحبة. نشأة وخلقا ومحبة. شيخنا في واو. وأمره نشأة وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل، وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. وهذا كلام ابن تيمية كله. نعم. في منهاج السنة. شيخ، بالنسبة للمرض إرادة كونية ذكر هون، لا هو يقول الآن يعني بالنسبة للظلم كذلك المرض، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يمرض عبده لحكمة، أراده الله تبارك وتعالى لحكمة. ما الحكمة؟ مثلا من الحكم التي تظهر الإنسان ظهور انكسار العبد، ذل العبد، رجوعه إلى الله تبارك وتعالى، عدم شعوره بالكبرياء، عدم شعوره بالغرور، عدم شعوره بأنه مستقل عن ربه، فالله تبارك وتعالى يبتلي بهذا المرض، ولا شك هذا داخل تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، والله جل وعلا أمرض هذا لحكمة. كذلك الآن الله تبارك وتعالى يعني شاء كونا بأن يقع الظلم من الظالم، لكن الظلم من الظالم الآن من الحكم أن هذا المظلوم الذي ظلم لا شك أنه يناله من الأجر العظيم بسبب صبره، بسبب عدم اعتدائه، بسبب وقوع نفس الظلم من هذا الظالم، لا شك أنه ترتب عليه حكمة عظيمة، مع أن الله تبارك وتعالى عادل في أحكامه، والله تبارك وتعالى قادر على كبح هذا الظالم بأن يقع منه الظلم، وهو عادل فعله فيه عدل، وجميع ما شاءه الله تبارك وتعالى شك أنه يتعلق بالحكمة، كل ما شاء الله فهو يتعلق بالحكمة، والحكمة قد تظهر للعبد وقد لا تظهر للعبد. لكن هؤلاء مثل المعتزلة، هؤلاء يعني يعلنون أحكام الله تبارك وتعالى كيف بناء على المخلوق، يعني يصلح له كذا لا يصلح له كذا، يقيسون أفعال العباد ثم ينسبونها للرب تبارك وتعالى، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا يقاس بخلقه. شوفوا ممكن المرض والظلم يكونوا مختلفين شوي عن بعض، هم يشوفون هو في اختلاف، لكن هو ذكر مثال بمثال يعني يظهر، لا شك أن هناك اختلاف في المرض والظلم بينهم اختلاف، لكن يقول مثل ما هذا المريض يعني في حكمة في ابتلائه بهذا المرض بأن يظهر منه الذل والانكسار وغير ذلك، كذلك الظلم فيه حكمة، وإن كان الظلم لا يحبه الله تبارك وتعالى، والله عادل والله قادر على أن يأخذ هذا الظالم، لكن ترتب على هذا الظلم يعني من الأجر للمظلوم كذلك من الذل انكسار خضوع لله عز وجل التوجه إلى الرب تبارك وتعالى للمظلوم، هذه حكمة عظيمة جدا. ممكن شيخ لو بالنسبة للمرض لو أخذنا على الإرادة الكونية والشرعية ممكن أن ينقبل شرعا ويصير كونا غير راضي يعني العبد عنه، لا مسألة الكون ما تتعلق بالعبد طبعا، تتعلق بمشيئة الله نعم، ولكن العبد أنه يعمل على إزالة المرض هو لا يرضاه، هو نعم لا يرضاه من نفسه العبد، لكن الله تبارك وتعالى لما شاء هذا المرض في هذا العبد ابتلاه بهذا المرض ترتب عليه، هو يتكلم الآن أن المشيئة مشيئة الخالق تتعلق بها الحكمة، كل ما شاء الله فهو يعني لحكمة. هؤلاء مثلا مثل الأشاعرة مثلا على سبيل المثال يقولون بأنه شاء الأشياء دون أن يكون لها حكمة، يعني دون أن يكون للمشيئة حكمة، ويفعل الله تبارك وتعالى دون أن يكون هناك تعليل، دون أن يكون هناك حكمة. نعم، ولذلك الآن هو يقول بأن مسألة الحكمة في خلق الله تبارك وتعالى وفي أمره يعجز العقل، يعني العقل البشري مهما تصور في كثير من الأشياء يتصورها العقل البشري، لكن يعجز العقل البشري أن يحلل مثل هذه الحكم، يعني مثلا العقل البشري مثلا فيما أمر الله تبارك وتعالى فيه مثلا في الصلوات مثلا أمر بأربع في الظهر ثلاثة مثلا في المغرب، يعني العقل البشري قد لا يتصور الفرق بينهما، يعني مثلا العشاء مع الفجر متقاربتان هذا كذا وهذا كذا، يعجز العقل البشري في تصور الحكمة، لكن الله تبارك وتعالى ما شرع ولا أمر إلا لحكمة وما خلق إلا لحكمة. مثلا العقل البشري كثير من الناس مثلا كثير من الناس يعترض مثلا على خلق بعض الأشياء التي تضر الإنسان، لماذا خلق مثلا الوحوش، لماذا خلق السباع، لماذا خلق الأفاعي، لماذا خلق مثلا العقارب، لماذا خلق كذا وكذا وكذا، لكن الإنسان المؤمن لا شك أنه يتصور أن هذا ما خلقه الله عبثا، الله تبارك وتعالى ما شاء شيء إلا لحكمة. قال رحمه الله قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا سبحانه وتعالى وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. هذه العبارة واضحة جدا، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني مهما بلغ الإنسان وتوهم فلن يصل إلى حقيقة ما في ذات الخالق جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، ولذلك الإنسان يؤمن بالرب تبارك وتعالى ويؤمن إيمانا جازما بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، كذلك ليس كمثله شيء في صفاته، والله تبارك وتعالى فوق ما يتوهمه الواهم، كذلك لا تدركه الأفهام، بمعنى أن فهم الإنسان ما يستطيع أن يدرك الخالق تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الجملة واضحة جدا، ثم ذكر يعني لها أمثلة كثيرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله الذي لا إله إلا هو، وذكر من الصفات والأسماء اللائقة بجلال الخالق تبارك وتعالى. ولذلك يعني العلم الشرعي خاصة ما يتعلق بعلم الأسماء والصفات هو الذي يوصل العبد إلى معرفة ما يليق بجلال الرب تبارك وتعالى، ويقف عندما يقف به الكتاب والسنة ويتوقف، كذلك يدور مع الكتاب والسنة حيث دارته، ولذلك يسلم من الغلط ويسلم من اللغط ويسلم من الوهم ويسلم كذلك من الاضطراب الذي وقع فيه القوم. نعم. قال رحمه الله: وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله: ولا يشبه الأنام. قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى كلامه. نعم، واضح. يعني ولا يشبه الأنام، يعني كما ذكر بأن الأنام إما أن يشمل جميع المخلوقات، وإما أن يكون المقصود به بني آدم. يعني الله تبارك وتعالى لا شك أنه ليس كمثله شيء، فلا يشبه أحدا من خلقه، ولا أحد من خلقه يشبهه تبارك وتعالى. فهذا من القواعد العامة العظيمة التي إذا استقرت في ذهن المؤمن فإنه يسلم من ما وقع فيه المشبهة الذين يشبهون الرب تبارك وتعالى بصفاته، ويقولون: علم كعلمنا، ويد كيدنا، ورجل كرجلنا، ويشبهون صفاته بصفات خلقه تبارك وتعالى. لكن المؤمن السني الذي يسير على طريقة السلف هو الذي يثبت ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا التمثيل هو الذي يعني بسببه وقع الغلط من المعطلة والغلط من المشبه. نعم. قال رحمه الله: وقال نعيم بن حماد: ما شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس بما فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها،

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان في هذا مر معنا في الوسطية، هذا كلام ابن تيمية في الدرء المجلد الأول صفحة 39. فهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم استعمال قياس التمثيل، قياس التمثيل هو الذي يستعمله الأصوليون، يعني الحاق الفرع بالأصل في علة جامعة. القياس الآن من أركانه الأربعة، الركن الأول اللي هو الأصل، الركن الثاني الفرع، الركن الثالث العلة، والركن الرابع الحكم. مثلا على سبيل المثال يلحقون النبيذ بشرب الخمر للعلة، العلة التي جمعت بينهما، وهذه العلة هي الإسكار، يعني الخمر يسكر والنبيذ يسكر، فألحق الحكم بالحكم، يعني الخمر منصوص عليه بأن حكمه حرام والنبيذ غير منصوص عليه، فيلحق بشرب الخمر للعلة الجامعة بينهما وهي الإسكار. وأما قياس الشمول فيقولون بأنه الحاق كلي بكلي للمشابهة بينهما، كلي بكلي للمشابهة بينهما. يقولون مثلا على سبيل المثال كل إنسان حيوان، ويقولون في الكلية الأخرى كل حيوان جسم، إذن النتيجة ما هي؟ كل إنسان جسم، النتيجة كل إنسان جسم. هذا لا يستعمل في حق الرب تبارك وتعالى، لأن استواء الفرع بالأصل ولعلة جامعة هذا لا يمكن أن يكون بين الخالق والمخلوق، ولا يكون المخلوق بين المخلوق والخالق. كذلك قياس الشمول لا يمكن أن يكون لله تبارك وتعالى، وما يثبت له يثبت للمخلوق، ولا ما يثبت للمخلوق يثبت للخالق. لكن ذكر بأنه يستعمل في حق الله تبارك وتعالى قياس الأولى، والمقصود بقياس الأولى أننا إذا أثبتنا مثلا أي صفة من الصفات، صفات الكمال للمخلوق، فالخالق تبارك وتعالى أولى بها إن لم يكن فيها نقص. كذلك كل ما ينزع عنه المخلوق فإن الرب تبارك وتعالى ينزه عنه من باب أولى، لأن الله جل وعلا أعلى وأكمل وأجل من المخلوق. نعم. قال لكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيل أو شمولا، يعني قياس الأولى نوع من أنواع التمثيل أو الشمول. التمثيل قال قبل ممنوع، يعني تمثيل يستوي في أصل الفرع، في تمثيل لا يستوي في أصل الفرع. نعم. هو الذي يستعمل. نعم. يعني يدخل في أما تمثيل أو شمول الأولى. الآن قياس الأولى هو يقصد الآن غيرهما، لكن الآن جعله هنا من جملة التمثيل والشمول. نعم. لكن هم في مثل ما مر معنا في كتاب الوسطية، بأن كذلك الوسطية والتدمرية، يعني العلماء يذكرون بأن الشمول لا يستعمل في حقه مطلقا، كذلك التمثيل لا يستعمل في حقه مطلقا. وهنا ذكر بأن قياس الأولى يستعمل في حق الرب تبارك وتعالى سواء في باب التمثيل أو في باب مثلا على سبيل المثال. الآن مثلا إذا قلنا كل مثلا نقص يلحق المخلوق فهو منزه عنه، كذلك كل نقص يلحق الخالق تبارك وتعالى فهو منزه عنه، الجامع بينهما التنزيه. قد يكون يعني قد يلحق بالتمثيل وقد يلحق بالشمول. نعم. لكن استقلالا التمثيل والشمول ما يستعمل في حق الرب تبارك وتعالى. يعني ممكن يكون التمثيل والشمول يعني لها حالتين، ممكن تكون فيها استواء أفراد. نعم. أو حال الأولى هو الاستقلال. الأولى الذي يستعمل. نعم. شان هم أصلاً مش يعني يقولوا إذا اثنين مثلاً يكونوا شمول. لا الشمول. مثلاً الخمر والنبيذ مش هم بيجمعهم إشي بيندرجوا تحت جنس مثلاً كامل اللي هو مثلاً إنهم مسكر. أنا بس إنها اختلاف الصورة بس. لا الآن مثلاً في قياس التمثيل في علة في حكم، لكن في قياس الشمول ليس هناك لا علة، هناك مشابهة فقط، يعني اشتبهت الكلية بالكلية فألحقت بها. هناك تشابه بين كل وكل، لكن في قياس التمثيل هناك حكم وهناك علة وهناك أصل وهناك فرع، ولذلك يستعمله الأصوليون الأول اللي هو التمثيل. نعم. شيخنا السبل في الشمول، يعني أنتم ذكرتم مثال إذا نقول مثلا كل حيوان جسم، بعدين نقول مثلا إنسان كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، كل حيوان جسم. قضية الثانية، يعني القضية الأولى الكلية كل إنسان حيوان، القضية الثانية الكلية كل حيوان جسم، إذن النتيجة ما هي؟ كل إنسان جسم. كل إنسان جسم. نعم. قال رحمه الله ولكن يستعمل في ذلك. هذا كله من علم المنطق يعني. علم المنطق معروف يعني. معروف الخلاف فيه. يعني مثل ما ذكرنا في الذي ذكره الخضري والخلفة في جواز الاشتغال به. فالنووي وابن الصلاح وابن الصلاح حرمه. يعني الإمام النووي رحمه الله يحرم تحريما مطلقا الاشتغال به. كذلك السيوطي رحمه الله في صون المنطق يعني لما ذكر الخلاف فيه يعني رجح بأنه لا يجوز الاشتغال بعلم المنطق لأنه يفضي لأمور لا تسلم للإنسان. ولذلك قال والخلفة في جواز الاشتغال به فالنووي وابن الصلاح حرمه. وقال قوم ينبغي أن يعلم. وهو يعني رجح قال والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لصاحب القريحة مشتغل السنة محكم الكتاب السنة والكتاب ليرتقي به إلى الصواب. قال رحمه الله ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا. وهذا طبعا يحتاج طالب العلم في الردود فقط يعني في باب المناظرة في باب الجدال في باب أما في مسألة العقائد وإثبات العقائد لا شك أن الكتاب والسنة فيها غنية عن مثل هذه المقدمات مثل هذه. نعم. قال رحمه الله ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ولله المثل الأعلى مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه فالواجب القديم أولى به وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام والأنام الناس وقيل الخلق كلهم وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد الأول أكثر من الباقي والله أعلم. الأول الذي هو الناس نعم. قوله هم مشكلة الأشياء لو يعني قول السنة لأن كل كمال ثبت المخلوق لوجه فيه لوجه الأقصى وجه أي وجه وجوه فالله حق به طب ممكن بعض كمان ما نص بها عن الله سبحانه وتعالى يعني ما فيها نص أنه ثابت إلا مش الأصل أنه لا تثبت إلا بنص أو بخبر فكيف إحنا نبدأ كلية يعني كل كمال يثبت إلا ثبت المخلوق دون نقص الآن هذا كله في معرض الرد عليهم يعني هم الآن يريد أن ينفي قياس الشمول قياس التمثيل نفى ثم قال يستعمل في حقي قياس الأولى كل كمال في المخلوق من أين أتي له بهذا الكمال من الله تبارك وتعالى لكن هذا الكمال الذي ثبت في المخلوق لا شك أنه موجود في الكتاب والسنة لا يستقل بشيء يعني لأن لو استقل بشيء فالناس لا شك يختلفون في الكمال كمال نسبي قد يقول إنسان مثلا هذا الذي ثبت المخلوق كمال إذا نثبته للخالق لكن ليس بطريق هذا حتى يثبت له لله عز وجل بهذا الطريق أن هذا مخالف لكن هو يقصد كل الكمال بقياس الأولى الذي ثبت في الكتاب والسنة ليس قياس الأولى شيء مستقل يعني غير عن الكتاب والسنة. نعم. لأن لو كان شيء مستقل لكان الناس اضطربوا اضطراب كبير جدا فيما يثبت لله عز وجل، لأن الناس لا شك أنهم يختلفون حتى في إثبات الكمال للمخلوق. يعني يقول مثلا شخص هذا والله هذا كمال، يقول شخص آخر لا ليس بكمال، إذن يضطربون في الإثبات. لكن الإثبات غير مضطرب، لأن الإثبات يعني مصانع عن الاضطراب لأن طريقه الكتاب والسنة. لكن في معرض الرد إنسان مثلا رد صفة من الصفات فيقال له مثلا العلم على سبيل المثال هو كمال في المخلوق وليس بكمال، فلا شك الإنسان الذي يعلم هو أعلم، هو أكمل من الإنسان الذي يجهل. فإذا كان هو كمال في المخلوق من الذي أعطاه العلم؟ هو الله عز وجل. إذن معطي الكمال أولى بالكمال، هذا في معرض الرد. لكن في معرض الإثبات لا شك أنه ما يثبت إلا ما ثبت بالكتاب والسنة. قال رحمه الله حتى في معرض الرد ليس شيئا مستقلا يعني، وإنما يرد عليهم، لا شك أن أهل البدع يرد عليهم بالكتاب والسنة ويرد عليهم بالأقيسة العقلية، ومن الأقيسة التي تستعمل هي قياس الأولى. قال رحمه الله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم حي لا يموت يعني كمال حياته تبارك وتعالى، فحياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال بأي وجه من الوجوه. ولذلك فإن جميع الصفات صفات الله تبارك وتعالى ترجع إلى هذه الصفة التي هي صفة الحياة، وكل الصفات وكل الصفات وهذه الصفة يستلزمها جميع الصفات. يعني من لازم كوني قدير أن يكون حيا، من لازم كوني عالم أن يكون حيا، من لازم كوني سميعا أن يكون حيا، من لازم كوني بصيرا أن يكون حيا. فكل الصفات تستلزم هذه الصفة التي هي صفة الحياة. كذلك الله تبارك وتعالى قيوم لا ينام، والقيوم فسر بأنه القائم بنفسه المقيم لغيره، وقيامه على نفسه وقيامه على غيره يقتضي أنه لا ينام. ولذلك جاء في صحيح مسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ناس. قال رحمه الله وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. ولما نفى الشيخ رحمه الله تشبيه أشار إلى ما تقوم التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى نفي التشبيه ليس المراد أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآن الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي له الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وعلم أن هذين الاسمين عن الحي والقيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه. فيه قولان يصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، وإليه شيخ ممكن ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. نعم، واضح هذه العبارة الجملة هذه. نعم. حي لا يموت قيوم لا ينام، ذكر بأن يعني الجملة التي قبلها ولا يشبه الأنام، يعني ذكر التفرقة بين الخالق والمخلوق. إذا كان لا يشبه أحدا من مخلوقاته، فإن ما يدل على ذلك الصفات التي اتصف بها. من جملة الصفات التي اتصف بها الرب تبارك وتعالى أنه موصوف بالحياة الكاملة، وهذه الحياة الكاملة تدل على أنه لا يمكن أن يماثل المخلوقين، لأن هذه الحياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال بأي وجه من الوجوه. الحياة التي تستلزم جميع الصفات، الحياة التي تستلزم غناه عن المخلوقين، وغناه ذاتي ملازم لذاته تبارك وتعالى. كذلك القيوم، فإن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه، غني عن خلقه، كذلك قادر على كل شيء، فإن الذي يقوم بغيره لا شك يدل على قدرته تبارك وتعالى. هذان الاسمان وهاتان الصفتان الحياة والقيومية ذكرتا في ثلاث مواضع من القرآن، كما ذكر في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقول الله تبارك وتعالى في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجمع الله تبارك وتعالى بينهما في ثلاث مواضع من القرآن، وهذا من جملة الأسماء والصفات التي تدل على التفريق بين الخالق والمخلوق، وأن الخالق لا يماثل المخلوقين بأي وجه من الوجوه. نعم، نقف هنا إن شاء الله. يعني في عبارات للمتكلمين والفلاسفة تجيب النوم، لكن سيأتي كلام جيد وجميل جدا يعني شيق في جملة الكتاب، يعني مثل العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في الملائكة، العقيدة كل هذه الأمور تبعت على اليقظة إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله.